انا يل هاد البيت عقلي وين ما جاتني سالا كامل كامل هاد التريق اللي حققت في صوتك يا ريال كامل بديت كيف المومو وين الموفمو كنتك بالسفر ريت بالسف اللي ما يمنوش والمحسوب يا دي ما يشت بل اللي فولي والم وعليه تشور الليل بفهد لفوق وشرب تمنين رفهم لبريق فلاش عمر فوق عالم ستي ما ينشف له ريق اول اللي كمل هكذا بل الترد قبل ما نفيق احشط روحي في استديو تحت السكسيس من الهيك بزاف قالوا لي امساسك تربي يلا انتيك ما تنساش علاش كنت بات وانت يا شيخ عطيك انا ما ننسى دمي ما ننساش شكون لقيت ما ننساش لي بالعين احكرني انا يا جامي نسيت خيرتي زاتوني فاصوني بيهم ما نبديت خيرت لي بلاطي وليهم كيما تربيت الهضره ثقيله تخمم ثقيل شامي تخبيت عرب شامي نبيت شامي شامي عليه قريت الوقفه زينه يلا جير وشامي نخليك شامي نخطيك يا عندي كرو شامي نوصيك الهضره ثقيله تخمم ثقيل شامي تخبيت عرب شامي نبيت شامي شامي عليه قريت الوقفه زينه يلا جير وشامي نخليك شامي نخطيك يا عندي كرو شامي نوصيك كثر ونوع انواع انواع تاع لي فاصون نهضر بالاقوال ونشكل بلي ساكسون اكسون بلاد يا الاولاد مرتاح وبوسون طربو شوف الراس وراسا هو ابسون فينو الكارسون دارمو البونسون ما على بالي بالكونسون في راسي ساسون عندكم ساطون اور ماسون قعدو زوج تورنات قعدو زوج جدات لاقي لك معاك انا في الديرك زوج كلمات اسبت نروي نحكي فوق ونحاجي الباسي علم عني تقدر تمين القسباتي سوال عليك هاجي سلام عليك يا حماجي ساد الباجي تقولو ماجيكي يا واج والعاجي ما يتنوناش لي بابا بابا ما نحبوش لي كعبا بابا ما نغنوش علينا نانا نانا ما نملكوش لك الحلال لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فالسينا يا لاجر وشامي نخليك شامي نخطيك يا عندي كرو شامي نوصيك الهضرة قليلة تخمام تخيل شامي تخبيت عرب شامي نفيت شامي شامي عليه قريب الوقت فالسينا يا لاجر وشامي نخليك شامي نخطيك يا عندي كرو شامي نوصيك نفس السم والغبا تاع هاد ديباب نتكيف لي صوب نخدمو كاع لي سي صوب خلفو بريسون درتي ساس واحد تيك بروز لي با تاع السيلونس من امساس كاع لي روز لينيو دير لا فورس ونفونسيو بلا لي بوب ديرو لا فيزيون بلا فيزيون بريزيو لي صوص بدلو لي فيزيون باش تبان بوكو تشوز بوزيو بلي ديسكي فيزيكا وماشي لا فورس الهضرة تقيلة تخمام تقيل شامي تخبيت عرب شامي نبيت شامي شامي عليه قريب الوقفة زينة يا لاجر وشامي نخليك شامي نخطيك يا عندي كرو شامي نوصيك الهضرة قليلة تخمام تقيل شامي تخبيت عرب شامي نبيت شامي شامي عليه قريب الوقفة زينة يا لاجر وشامي نخليك شامي نخطيك يا عندي كرو شامي نوصيك الهضرة تقيلة تخمام تقيل شامي تخبيت عرب شامي نبيت شامي شامي عليه قريب الوقفة زينة يا لاجر وشامي نخليك شامي نخطيك يا عندي كرو شامي نوصيك ناس دوبلي في المدينة عمو في الباسينة عمو تو ما عشتو المعيشة البنينة احنا في هاد الدنيا حسينا وتبورينا الحلوة كانت ليكم والمرة ولات لينا عمو حب تربح سعف وضرب النح اليوم ماشي كيما البارح يا عمو كاع وشاك تشوف ما تتخلع ما تريح سارح عمو يوم عمره ما يولي كيما البارح عمو ما بقاش على واش نزيدو نخمو عمو لي غلط يشرب ولو تمو قص قرمط صغير فينا ماشي مقمط عمو ساعف اللي على حقه ما حب يندر عمو ساب طريق ما يحشمو